أدهنك يا حبيب بدهن الفرح مضادا لكل أفعال المضاد، لتغرس في شجرة الزيتون اللذيذة في كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية، آمين. عاد القس يوحنا من خياله بمكتبه الحالي في كنيسته بشرم الشيخ. كل ده عشان حبيب يقدر يتجوز كريستين، قالها الصحفي سامي قبل أن يكمل. وانت كده اتأكدت انه بقى أرثوذكس؟ تساءل الصحفي سامي ليسكت القس يوحنا قليلا قبل أن يجيب بهدوء: مفيش حد في الدنيا يقدر يعرف اللي في القلوب إلا ربنا يا سامي يا ابني، وعموما أنا عملت كل اللي يملي علي ضميري. وبعدين إحنا كان في محاولات من رئيس الكنيسة الكاثوليك في إيطاليا لما وصل مصر وقابل رئيس الكنيسة عندنا إننا نشيل الصعوبات دي من الرعية كلهم. طيب والكلام ده ما اتطبقش ليه؟ يعني مش كل الأساوسة موافقين على الكلام ده، ودي تعتبر آليات مش أكتر. وبعدين ده مش موضوعنا يا سامي. طيب وهو خالد كان عايز يعمل زي حبيب في إيه؟ قالها سامي قبل أن ينتبه إلى رسالة نصية وصلت هاتفه لتتغير ملامحه عند قراءته لها، فقد أعلمه زملاؤه بخطاب السيد الرئيس ناعيا ضحايا العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، ليقف سامي مودعا يوحنا: طيب هستأذنك أنا يا أبونا، مش هنخلص كلامنا يا ابني؟ معلش جالي مشوار شغل مهم جدا، في خطاب للريس ولازم أغطيه، وبعدين أنا مش عايز أعطلك يا أبونا. عموما ما تخافش أنا هجيلك تاني عشان نكمل كلامنا، قالها سامي وانصرف مسرعا قبل أن يخرج ليشاهد على جهازه اللوحي الخطاب الرئاسي. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي أن أتقدم بالتعازي لكل الشعب المصري ولكل المصريين على الشهداء اللي سقطوا من أهل مصر ومن أبناء مصر، واسمحوا لي أن أقول لكل المصريين من فضلكم تنتبهوا لكل كلمة هقولها دلوقتي. الهدف من كل اللي بيحصل دلوقتي هو إسقاط الدولة، دي استراتيجيتهم، وهم عارفين إنه لابد من كسر تماسك المصريين وزرع الفتنة بين المسيحيين والمسلمين. عايزين يقولوا للمسيحيين في مصر إن أنتوا مش أمينين، وإن الدولة المصرية مش بتقوم بحمايتكم بالشكل الكافي، وكل الأعمال دي هو ده هدفها الرئيسي عشان كسر تماسككم. بس أنا مش هسمح إن ده يحصل، ولا الجيش هيسمح بده لآخر نقطة دم العسكري مصري مسلم أو مسيحي. ومصر لن تتردد أبداً في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان، مش على أرضنا بس، حفاظاً على الأمن القومي المصري. وأرجو أن الرسالة دي تكون واضحة للجميع وللمجتمع الدولي كله. التاريخ في الوقت الحاضر 12 أكتوبر الساعة 4 عصراً، 24. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قالها اللواء فاروق الذي بدا عليه الإرهاق والحزن بعدما تم تبليغه بما حدث على طريق نخل في الساعات الماضية. يعني الجيش هيتدخل معانا يا سيادة اللواء؟ قالها المقدم سيف الذي ظهرت عليه النشوة من سماعه للخبر. أيوة يا سيف هيتدخل معانا، يعني هندك الجبل على الكلاب دول. سكت اللواء فاروق عن الكلام لحظة بينما ظل المقدم سيف منتشيا قبل أن يرد في تحفظ: مش قبل ما نخرج الرائد عادل. اندهش المقدم سيف الذي لم يستوعب الحديث: بس ده مستحيل يا فندم، الرائد عادل كان عارف المخاطر اللي حواليه وممكن أي حد يتعرض ليها، ولما بوس يد اللواء يسألني عن ابنه زي ما أمه سألتني عن ابنها فادي أقول لهم إيه؟ أقول لهم إنه مات راجل يا فندم ونحتسبه عند الله شهيد، قالها أحد مساعدي اللواء فاروق عن يمينه ليعلق الأخير: مش كفاية بس كده تبقى العملية شبه مستحيلة. بالظبط كده، شبه مستحيلة بس مش مستحيلة، يبقى لازم نخطط للي هنعمله الساعات اللي جاية في كل الاتجاهات. أنا عايز أتكلم مع عاصي وحيد بنفسي. ظهر استياء المقدم سيف الذي عقب: يا باشا ما تسيب لي العيال دي وأنا هعرف أنطقهم لك، مش هنعيد ونزيد في اللي اتكلمنا عليه، بس ده ما يمنعش إنك تشتغل على الولد اللي اسمه طاهر اللي وحيد قالك عليه. ابتسم المقدم سيف في سعادة شاكرا رئيسه الذي تابع. بس ملكش دعوة بوحيد وعاصي خالص. أوامر يا فندم. قطع حديثهم أحد الرتب الصغيرة الذي دخل ليعلم اللواء فاروق بوصول الدكتور فهد الشرنوبي، فيجيبه بالسماح له بالدخول، بينما ظهر الإعياء الشديد على اللواء فاروق ليقول له المقدم سيف منافقا: يا فندم حضرتك لازم ترجع تستريح، حضرتك مروحتش بقالك أسبوع. ابتسم له قبل أن يدخل الدكتور فهد متوترا من هول المنظر والرتب الرفيعة التي تجلس حول المائدة البيضاوية. تعال يا فهد ما تخافش، قالها اللواء فاروق الذي توقف ليحيي الدكتور فهد بحرارة قبل أن يضيف: انت ما تفتكرنيش، بس ابوك الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. يا فندم الشرف كله ليا. اقعد يا فهد يا ابني، مشيرا الى المقدم سيف ليتحرك بمقعده ويجلس الدكتور فهد بجانب رئيسه. انا كنت بحاول اوصل للرائد عادل زي ما اتفقت معاه، بس للاسف مش عارف اوصله. احرج الجميع ليقول المقدم سيف: معلش اضطرينا نبعته مأمورية جديدة، المهم ان حضرتك وصلت. لعله خير ان شاء الله. وهيجي منين الخير يا فهد؟ المهم طبعا انت شفت خطاب سيادة الرئيس، واكيد عرفت ان احنا هنعلن عن نجاة ملك في الدقائق اللي جاية. ابتلع دكتور فهد ريقه ليستمع لباقي الحديث. وده معناه ان المصحة عندك هتبقى محطة انظار وصحافة واعلام. سكت اللواء فاروق لحظة ثم تابع: وإرهابيين كمان. ربنا يستر يا فندم. هيستر إن شاء الله، بس إحنا محتاجين نقوم بحب التأمينات، عشان كده أنا هسيبك مع المقدم سيف تفهم منه كل حاجة ويقوم معاك بحب الترتيبات سرية. مفهوم يا فندم. خلاص دلوقتي تقدر تتفضل مع المقدم سيف، قالها التفت إلى المقدم سيف مكملا: تخلص مع الدكتور فهد وبعدين تروح مشوارك اللي اتفقنا عليه. طاهر؟ أيوة هو. انصرف كلاهما إلى مكتب المقدم سيف، بقي فيه ساعة كاملة قبل أن يتجه كل منهما إلى وجهته. من بين الآلاف الذين كانوا يتابعون الأخبار، كانت نهلة والدة الفتاتين مارينا وفبرونيا تجلس تشاهد الأحداث مرتدية ملابس سوداء تبكي دموعا حارقة، فهي لا تزال تجهل الكثير وهي جالسة في غرفة المدرسات بمدرسة الراهبات التي تدرس بها، حيث كان هناك العديد من المدرسات يجلسن يتابعن الأخبار، حتى سمعت نهلة خبر نجاة ملك لتقف هي فجأة شاعرة برابط غريب، بينما حمد الجميع مسيحهم على نجاة ابنتهم، بينما دمع منهم من شعر بآلامها لتتعالى صيحات الراهبات طلبا لزيارة هذه الطفلة التي تحتاجهم الآن بالتأكيد، لتبتسم نهلة التي علمت وجهتها للمرة الأولى منذ أيام عديدة من الوحدة. خرج الدكتور فهد من مبنى الداخلية قبل المقدم سيف الذي كان يبحث عن عنوان طاهر إبراهيم، بينما اتجه الدكتور فهد إلى هناك بحثا عن أجوبة لتساؤلات نور وادعاءات ملك التي كانت الآن في المصحة تزعج نور بإصرارها. يعني ما رحتيش عشان تتأكدي؟ قالتها ملك بعصبية لتهدئ نور من روعها قائلة: صدقيني الدكتور فهد رايح بنفسه عشان يتأكد وزمانه على وصول. يعني راح بجد؟ قالتها ملك في سعادة مبالغة: أيوة يا ملك صدقيني، بس لو طلع كلامك غلط هتسمعي كلامي في العلاج ومش هتتعبيني تاني. ضحكت ملك قائلة: وليه واثقة كده أن كلامي غلط؟ طيب وإذا كان صح؟ سكتت نور ولم تستطع أن تعلق لتتابع ملك: لما يطلع كلامي صح هتصدقي أن ماما لسه عايشة. أسندت نور ظهرها إلى المقعد والتفت به معطية ظهرها لملك وهي تفكر فيما قصته عليها. بتفكري في إيه؟ قالها خالد مفزعا نور التي التفتت مسرعة لتجده أمامها بعدما اختفت ملك لتقول في توتر: خالد في إيه يا دكتورة نور؟ اتخضيتي كده ليه؟ ولا حاجة ولا حاجة. جلس خالد على الكرسي المقابل لها وقال: طيب ممكن نكمل كلامنا؟ طبعا طبعا، قالتها نور وهي تخرج قلمها والأوراق وتبدأ في كتابة ملاحظاتها، بينما تابع خالد قص حكايته وأحلامه. لم يكن فهد متحمسا للفكرة التي اتبعها، فلقد كان يعتقد أن الفكرة مجرد حبر على ورق، ولكن الفضول هو ما دفعه حقا ليكمل قيادته متوجها إلى مصر الجديدة، محاولة منه للوصول إلى ميدان الإسماعيلية متبعا جهاز الجي بي اس ليصل أخيرا إلى هذا المسجد، ويتفقد المكان بعينيه في فضول ناظرا إلى العقارات القديمة، فيصف سيارته ويترجل منها حتى اقترب من العنوان المكتوب ليتنبه إلى سوره القصير الذي يخفي حديقة صغيرة لا تمنع الرؤية. اقترب من الحديقة المبتغاة ليجد هناك طفلة صغيرة تلعب مع سيدة سمراء تبدو مربيتها، فبدأ التوتر يظهر عليه، وتوجه إلى داخل هذا العقار الغامض بخطوات هادئة حتى وصل إلى باب الشقة الذي كتب عليه طاهر إبراهيم، فقرع الباب في هدوء حتى فتحت هي له الباب بحجابها الوقور وجمالها الفاتن، ليتسمر فهد في مكانه قائلا: فريدة؟ أنت اتجوزت فريدة إزاي يا خالد؟ سكت خالد لحظة ثم قال إلى نور: أنا كنت بحبها من أول يوم شفتها زي ما قلتلك. أيوة فاهمة، بس اتجوزتها إزاي؟ زي ما قلتلك، خليت جدتي تكلمها. ما أنا كنت بتكسف أتكلم معاها، قعدت كتير جدا بحاول أفتح معاها أي كلمة بس ما قدرتش. تعجبت نور من تناقض كلام خالد، ولكنها لم تظهر ما تخفي. طب هي مراتك وبنتك ماتوا إزاي يا خالد؟ سكت خالد لحظة قبل أن يقول في حزن: ماتوا من أكتر من سنة. تعجبت نور من الإجابة ثم تابعت: أنا مش بسألك ماتوا إمتى، أنا بسألك ماتوا إزاي. هو يعني إيه موت يا نور؟ مش فاهمة، إيه هو الموت؟ تنهدت نور ثم أجابت: الموت هو أن حد يختفي من حياتنا. بالظبط كده. بعدما قدم الدكتور فهد نفسه إلى فريدة، استقبلته بالداخل على استحياء ليدخل صالون الجدة بعد فريدة التي سبقته إلى الداخل، بينما وقف فهد أمام صورة لها مع زوجها بجوار المدخل. تحت أمرك يا دكتور. خير؟ أنا آسف إني جيت من غير معاد، بس ده لسبب مهم. خير؟ أشار فهد إلى الصورة الفوتوغرافية المعلقة لا يزال يقف أمامها وقال: أنا جاي بخصوص جوز حضرتك خالد. ابتسمت فريدة وجلست ووضعت رجلا على الأخرى قائلة: بس دي مش صورة خالد. أفندم؟ قالها فهد متوترا، فلا يزال يجهل الكثير. ماتت زي ما كل الناس بتموت، ماتت لما اختارت ما تبقاش معايا، ماتت لما قررت تنسى كل السنين اللي كنت فيها تحت رجليها. اندهشت نور مما تسمعه من خالد الذي أكمل: ماتت لما اكتشفت أني ضيعت عمري هدر. سكت خالد لحظة ثم أكمل: ماتت لما رجعت واخترته بعد ما عوضتها أنا عن كل الجراح والألم. قالها خالد إلى نور التي حاولت الاستفهام: اخترت مين؟ اخترته هو. تشرب الأول. قالتها فريدة بهدوء بعدما تعرفت على الدكتور فهد واطمأنت له في وجود الخادمة، ليرفض الدكتور فهد منفعلا: يا فندم مش عايز حاجة، أنا عايز بس أفهم مين اللي في الصورة ده، ده مش خالد. امشي انت وخليكي مع البنت بره، قالتها فريدة لخادمتها لتقف وهي مستمتعة بفضول فهد. ده طاهر، اللي في الصورة دي مش خالد. في اندهاش نظر فهد إلى الصورة التي حسب صاحبها خالد ليقول: إزاي؟ ما هو طاهر يبقى توأم خالد، وهو اللي أنا اتجوزته. قالتها ثم سكتت لحظة قبل أن ترمي بضربتها القاضية: طاهر هو اللي أنا اتجوزته الأول. التاريخ في الوقت الحاضر 12 أكتوبر، 6:00 مساء، 25. يا نشوى أرجوك ما تضغطيش علي لو سمحتي، قالها طاهر هاتفيا لنشوى التي بدأت تتيقن فشلها في الإيقاع بطاهر في شباكها وليه ما تغطش عليك إن شاء الله؟ نشوى، أنا نازل أصلي، أكلمك لما أفضى. يا طاهر! أغلق طاهر الخط وهو يترجل من العقار باتجاه المسجد لتلفت فريدة أنظاره بعدما ترجلت من سيارة عشق التي أوصلتها لتوها. لتتقدم فريدة تجاه طاهر الذي توقف لها كالصنم. سلام عليكم، قالتها فريدة بصوت حرك وجدان طاهر الذي رد السلام وتوجه لأداء الصلاة لألهيه عن الصلاة مجسدا صورة فريدة في خياله، حتى أنه لم يعقل من صلاته شيئا حتى فرغ منها ليجالس هذا العجوز صالح والد فريدة. أؤمر يا ابني، خير؟ محتاج حاجة؟ أيوة يا عمي. عمك؟ ابتسم طاهر وقال، ما هو ده اللي أنا عايزك فيه. سكت خالد عن الحديث وهلا، لتقاطعه نور التي كانت تستمتع بالقصة. يعني أنتوا الاتنين طلبتوا فريدة؟ بالظبط كده، قالها خالد في غرفته بالمصحة. طيب وإيه اللي جدتك عملته؟ ضحك خالد متذكرا ما كان يحاول أن يتناساه. ارتدت الجدة تاييرا غاليا لم تكن قد ارتدته مسبقا، ووضعت القليل من الزينة لتشبه البلياتشو الحزين، ثم أخذت عكازها وخرجت من عقارها لتصعد بصعوبة شديدة سلمة تلو الأخرى، حتى وصلت في دقائق عديدة إلى طابق صالح وزوجته ليستقبلاها في سعادة بالغة. وإن كانت الأم مندهشة من سبب الزيارة المفاجئة لتدخل الجدة في حالة من الانزعاج. والله إحنا اللي المفروض ننزلك يا حاجة، وليه مكلفة نفسك بس؟ قالتها الأم إلى الجدة التي أجابت مقدمة بين يديها علبة من الحلوى الرخيصة. ما فيش مشكلة يا حبيبتي، خلينا حرك العظمة شوية، وبعدين اللي أنا جايالك فيه لازم يكون تحت سقفكم. توترت الأم عكس صالح الذي أدرك ما ترمي إليه الجدة ليبتسم في سعادة. طيب تشربي إيه الأول؟ ولا حاجة يا حبيبتي، أنا جاي أقول لكم كلمتين. خير يا حاجة؟ قلقتينا. خير، كل الخير يا حبيبتي، أنا جاي أطلب إيد بنتكم لحفيدي، قالتها الجدة لتبتسم الأم في فرحة عارمة، بينما ظل صالح يضحك لتعلق الجدة في استياء. في إيه يا صالح؟ هو أنا قلت حاجة تضحك؟ أحرجت الأم معاتبة زوجها. في إيه يا صالح؟ يا جماعة أنا بضحك عليكم أنتوا الاتنين، أصل طاهر فتحني في الموضوع النهاردة في صلاة العصر. طاهر؟ قالتها الجدة مصدومة ليشحب لونها، بينما علقت الأم، وما تقوليش يا صالح، هو أنا لحقت يا ولية؟ قالها لزوجته قبل أن يلاحظ إعياء الجدة. مالك يا حاجة؟ في حاجة ولا إيه؟ كادت الجدة تفقد وعيها لتنزعج الأم وتذهب لتحضر لها الماء، لتبدأ الجدة في الاتزان قبل أن تقول، معلش يا جماعة السن بس. ألف سلام عليك يا حاجة، وبعدين هو ده يوم تتعبي فيه؟ ده أنت هتجوزي الحيلة. أنت اتفقت مع طاهر على إيه يا صالح؟ يا حاجة أنا مش هلاقي في الدنيا أحسن من طاهر، ده دين ومال وجاه وأخلاق، أنا ما بشوفوش غير في الجامع. قالها صالح وسكت لحظة ثم تابع، أنا كنت مستني بس إن الكبيرة تفتحني بنفسها، وهو حصل. يعني إيه يا صالح؟ يعني مبروك علينا طاهر يا حاجة، زغرات يا أولية، قالها صالح واحتفلت الأم، بينما آثرت الجدة السكوت عن الحقيقة المرة التي لا يعرفها إلا هي. وحضرتك وافقتي على الجواز من طاهر فعلا؟ قالها الدكتور فهد لفريدة التي كانت لا تزال تقص عليه الحقيقة. حضرتك إيه بعد كل اللي حكيتهولك ده؟ يا فندم ما تتكسفيش، أنا دكتور نفسي ومتفاهم. عارف يا دكتور فهد أنا ليه حكيت لك كل حاجة بدون تكليف؟ ليه يا فندم؟ طبعا حضرتك غني عن التعريف، وأنا لسه شايفة في الأخبار إن البنت اللي اسمها ملك في مصحتك. الحمد لله يا فندم، بس مش ده اللي خلاني أحكي لك، ولا حتى عشان أطمن على خالد. سكتت فريدة لحظة ثم توقفت أمام مرآة موضوعة بجانب الباب. أنا بحكي لك عشان أنا محتاج أحكي، أنا كنت بستخير ربنا مبارح إني أزور دكتور نفسي. اقتربت من فهد وجلست مرة أخرى قائلة، تخيل بقى لما بعد الاستخارة ربنا يبعت لي لغاية عندي أشهر دكتور في مصر اللي الناس كلها بتتكلم عنه. أرضت كلماتها غرورا، فشعر بفخر ومودة، كما استطعت أنا جذبه لجمالها المستور لأرسل خياله في منحنيات هذا الجسد المغطى لتكمل فريدة حكايتها بينما يستمع هو لصدرها الحنون. يعني إيه يا بابا اتجوز واحد ما بحبوش؟ قالتها فريدة لتصدم والدها صالح بفكرها وتخرج للمرة الأولى عن طوعه، فيتذكر ما كانت تفعل معه أختها أشجان. أنت هتعملي زي أختك وتنقي واحد جربوع زي راغب؟ أنا آسف يا فريدة، أنا مش هكرر غلطتي مرتين. يا بابا بلا بابا بلا زفت، هتتجوزي طاهر ورجلك فوق رقبتك، قالها صالح وترك غرفة فريدة. بينما دخلت أشجان لأختها بعد خروج والدها الذي لم يعطها أي اهتمام كالعادة، فتقترب أشجان إلى أختها التي أغلقت الغرفة واتجهت إلى الخزانة لتخرج من أسفل الدرج لوحات عاشقها الذي تجهله لتحتضنها أشجان. عايز يكسرني أشجان، مش عايز يخلينا نشوف سعادتي زيك. ماله جوازك؟ ما انت سعيدة ومتهنية مع جوزك اهو، ولا يعني عشان ما خلفتوش؟ ده مش ذنبك. سكتت أشجان دامعة العين، فلم تكن فريدة تعلم أن أشجان هي من تستعمل موانع الحمل، فلم تكن تشعر بالأمان كما ظن الجميع. من داخل شقة عشق وقف راغب غاضبا ينهال عليها بالسباب واللعن، لتقف هي متحدية إياه قائلة: مش هنتزلوا يا راغب وهتعترف بالولد، انت أكيد مجنونة. أنا لو كنت عايز أخلف كنت خلفت من مراتي يا هانم، مش من واحدة مومس زيك. يا كلب يا واطي اخراسي، قالها راغب صارخا صافيا إياها على وجهها كاسرا من كرامتها، لتظل هي تضرب فيه بكل ما أوتيت من قوة، ليلطم راغب وجهها بقبضة يده، لتقع عشق أرضا قبل أن ينصرف هو تاركا إياها مع ابنه الذي زرعته من مني في رحمها الزاني، لتزداد هي من طاعتي منتقمة لكرامتها التي كسرها هذا الفنان الفارغ. ظل خالد صامتا أمام جدته التي باركت زيجة فريدة من طاهر لتكسر قلب خالد الذي وقف منكسرا ليقول: يعني إيه؟ يعني أسيب البيت كام يوم؟ أرجع لا أخويا ورثني بالحياة؟ ده يبقى حرام حرام حرام. كفاية يا ابني بقى، كنت عايز نعمل إيه وأنا عند الناس؟ كنت عايز نقول الحقيقة؟ طيب والله لأقول لهم السر. لا لا يا جدتي، ما بقاش ينفع ولا يفيد في حاجة. لا هقول لهم وهم أصحاب القرار، وهي كمان من حقها تعرف وتختار، ده جواز مش لعب عيال. لا يا جدتي، السر ده سري أنا. خلاص مبروك على طاهر فريدة، بس لازم تفهم إن كان عندي حق نسيب البيت، ومن النهاردة ممكن تعتبروني ميت. خالد لو ما عيلتش والله لأقول لهم السر. ابقى فكري تعمليها وأنا هبقى صور لك قتيل هنا، قالها خالد وانصرف. بينما ظلت الجدة تناديه في ضعف: يا ابني حرام عليك اللي بتعملوه فيا ده، حرام. دمعت عين خالد من غرفته في المصحة لتهدئ من روعه نور التي ربتت على كتفه في حنان معتاد تجاه مرضاها. عشان كده كنت عنيف مع حنين؟ نظر خالد أرضا في خجل. فكرتني بجدتي اللي كانت عايزة تقول لهم الحقيقة وتكشف السر. سر ايه يا خالد؟ سر الثالوث الأوحد. كانت الجدة قد حسمت أمرها وقررت كشف السر لفريدة ووالديها، فلم تكن تتحمل فكرة الظلم التي زرعها خالد في عقلها، فإن اكتشفت فريدة الحقيقة لاحقا ستتدمر الأسرة كلها، ولن تتحمل ظهور خالد لاحقا في حياتها بعد الزواج من طاهر. وقد تأكدت الجدة من تفاقم الموقف بعد ظهور خالد معترفا لها بحب فريدة. ارتدت الجدة ملابسها بعدما حددت موعدا مع صالح وزوجته بخصوص شيء هام، لتمسك الجدة بهاتفها القديم مرة أخرى وتخرج رقما مكتوبا في أجندتها متصلة به مرة أخرى. أيوة يا حبيبتي، صالح وصل؟ طيب أنا خلاص على السلم أهو طلعلكو، تسلمي لي يا حبيبتي، مع السلامة، قالتها الجدة وأوقفت الاتصال لتلتفت إلى باب غرفتها فتجده واقفا أمامها بشحمه ولحمه. طاهر لم يجب هو. وظل واقفا عند الباب سادا طريقها، ليزيد من ذورها قائلة: خالد؟ لم يجب هو وآثر الصمت، لتبدأ هي في الانهيار: أنا ما كنتش هقول حاجة، سرك في بير يا حبيبي، سرك في بير. قالتها مبتعدة إلى سريرها: أنا جدتك يا حبيبي، أنت ملكش غيري في الدنيا. قالتها له بترج ليقترب هو منها أكثر، لتدمع عيناها: يا ابني ده أنا اللي ربيتك. ومين قال إنك عرفت تربيني؟ قالها هو هاجما على جدته التي وقعت على السرير، ليمسك هو بوسادتها البالية ويضعها على رأسها مانعا إياها من التنفس، لتظل والدة أبيه تصارع يد حفيدها الذي أمرته بدفن السر لينسى دمه ورحمه. وأنا أذكره بكل مساوئ الجدة ليزيد هو من إحكام قبضته عليها، فيزهق هو روحها التي استقبلها ابنها الوحيد معتذرا لما بدا من خلفه الطالح فمنذ بداية الخليقة، والخلق يتحاربون من أجل ذلك منذ مقتل هابيل على يد أخيه قابيل. يعني أنت قتلت جدتك؟ قالتها نور منزعجة بعدما كانت القصة ممتعة: لا يا نور، مش أنا، ده هو، وهو ده اللي كان هيقتل حنين الصبح. أحرج خالد وتوتر متسائلا: هو أنا كنت هأذي حنين؟ حنين كانت هتموت في إيدك الصبح يا خالد. لا، قالها خالد وهو ينظر إلى نفسه بالمرآة، ثم توجه إليها بقبضته صارخا ليكسرها جارحا كلتا يديه بزجاجها الذي قشر طبقات جلد أنامله. حرام عليك، حرام عليك، سيبني، اعتقني، اعتقني، اعتقني بقى، حرام عليك، قالها ووقع أرضا ومن خلفه نور تحاول الإمساك به متوترة من جرح يديه. اهدى يا خالد، اهدى يا خالد، يا أمن، يا حرس، قالتها نور صارخة، ليظهر الحراس الذين ساعدوها على ربط أطراف أصابعه المجروحة بالزجاج بعد تطهيرها، لتستطيع نور مداواة جراحه الخارجية التي استطاعوا الوصول إليها بعدما فشلوا في الوصول إلى عمق جراحه الداخلية الذي لا يزال يخفيها. التاريخ في الوقت الحاضر 12 من أكتوبر، 7:00 مساءً. 26. دخل اللواء فاروق إلى غرفة مظلمة لا يستطيع دخولها غيري، لا تحتوي إلا على منضدة دائرية أسفل وحدة إضاءة خافتة وكرسيين، جلس على أحدهما بعدما تحرك بخطوات يعكس من صداها برودة الأرضية التي توغلت عظام عاصي الذي كان يجلس على الكرسي الآخر في تحد ينتظر القادم دون خوف أو رهبة. ظل اللواء فاروق يتأمل ملامح عاصي الليبي باحثا في عينيه عن مدخل له أو ثغرة يستطيع الولوج منها إلى خبايا عقله، بينما أوصل الحراس الباب ليصبح معي ثلاثتنا دون رابع. ليبدأ اللواء فاروق بكسر الجليد قائلا: سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قالها عاصي في فخر. تحب اندهك عاصي ولا باسمك الحركي؟ عاصي. مظبوط. في حد هنا ضايقك يا عاصي؟ ابتسم عاصي ساخرا، ليكرر اللواء فاروق في حزم: أنا بسألك. لا مفيش، ومفيش حد هيأذيك، وده مش هيغير حاجة في إنك قتلت من رجالتنا. سكت اللواء فاروق لحظة وتابع: حسابك هيكون في المحكمة مش هنا، وأنا عارف إن مش هعرف أخد منك أي معلومات ولا بالقسوة ولا باللين. أنا جايلك بنفسي عشان حاجة تانية خالص، أنا عايز أفهم. بابا استغرب لما جدة طاهر اتأخرت، قالتها فريدة لفهد الذي كان لا يزال يستمع لها في سعادة يجهل مصدرها، لتتابع هي من صالون منزل الجدة القتيلة ومن نفس المكان الذي كانت دائما تسكنه. ونزل يطمن عليها، ولما نزل لقى الباب مفتوح، دخل بفضول كعادته ولقى جدة طاهر متوفية في أوضتها، وطاهر وقع جنبها مغمى عليه. مغمى عليه ازاي؟ تقريبا من الخضة أو الصدمة، والدكتور اللي جه يتأكد من وفاة جدته أكد لنا ساعتها أن طاهر جات له كومة سكر. في اندهاش تساءل فهد: هو طاهر كان مريض سكر؟ آه فعلا، اتأكدنا بعد كده إنه مريض سكر. ودي حاجة ما منعتش والدك من رفض الجوازة؟ بالعكس، دي يمكن الحاجة اللي خلتنا نوافق، قالتها فريدة ببراءة، ليبتسم الدكتور فهد لها بإعجاب شديد. أنا عايز أشوف حنين، قالها خالد ناظرا إلى يديه المربوطتين بالشاش اللتين ضمدتهما نور آنفا لتنظر إليه في شك. أرجوك يا نور، أنا محتاج أعتذر لها. سكتت نور لحظات وهي تنظر إلى رسومات الغرفة. أرجوك يا نور، وأنا فعلا هحكي لك كل اللي أنت عايزاه. ابتسمت نور قائلة: النهاردة؟ نظر خالد إلى السماء المظلمة قبل أن يومي لها موافقا، لتتحرك نور وتخرج من الغرفة فتلقي نظرة إلى الطرق قبل أن تعود إليه مشيرة له ليصطحبها. يتحرك خالد متألما بيديه المربوطتين في الشاش ليخرج معها متكئا عليها ببطء، ويبدأ رحلة قصيرة من حولنا في هذه الطرقة الخبيثة، طرقة الطابق الثالث ذاتها التي تضم بين جنباتها سر الثالوث الأوحد. كان اللواء فاروق قد استطاع كسب أرضية هائلة في قلب عاصي الذي بدأ يتقبل الحوار. أنا الليبي عاصي عبد الله من درنة، مواليد 6/7/1995، حاصل على ليسانس في اللغة العربية. أنت سلف يا عاصي؟ لا، أنا معتنق الفكر الجهادي. نظر له اللواء فاروق مبتسما ليوضح عاصي: تيار سلفي جهادي. اشتركت في عمليات في ليبيا قبل كده؟ نعم، شاركت في عمليات ضد قوات القذافي. يعني اتدربت على حمل السلاح؟ هو الشعب الليبي بطبيعته مدرب، من طبيعته يضرب على سلاح يعني. طيب يا عاصي، شاب زيك من مدينة درنة وعنده إيمان بالفكر الجهادي وبيعرف يحمل سلاح، في أي تنظيم معين حاول يستقطبك؟ نعم، مجلس شورى مجاهدي درنة. يعني عملت اشتباكات في ليبيا قبل ما تيجي مصر؟ نعم. وقتلت فيها؟ نعم، في سرت. طيب يا عاصي، ضميرك ما أنبكش إنك قتلت حد من بلدك ومن دينك؟ لو هنتكلم عن بلدي، ما الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل أعمامه، بس دول كانوا كفار يا عاصي. بالضبط، يعني الرجال اللي قتلتهم في ليبيا عندك زي كفار قريش؟ لا، في اختلاف. كفار قريش كانوا كفار أصليين، قالها بسطحية ليبتسم اللواء فاروق. يعني وافقت على طاهر فعلا؟ قالها الدكتور فهد لفريدة متسائلا، فأجابته بما حدث في غرفتها عندما كانت تجالس عشق وأختها أشجان. اوعي تخلي حد يفرض عليك حاجة انت مش حباها يا فريدة، قالتها عشق لفريدة التي كانت منهكة تبكي بغزارة قبل أن تتدخل أشجان بهدوء وانكسار. بس ماما وبابا مش أي حد يا عشق، في اندهاش علقت فريدة. انت اللي بتقولي كده يا أشجان؟ أيوة أنا يا فريدة، زي ما أنا أكتر واحدة وقفت في وش بابا، إلا أني فعلا ندمانة. ندمانة؟ قالتها عشق بسعادة ودهاء. أيوة ندمانة، بابا كان عنده حق، كان لازم أعرف أن زي ما الحب مهم الأخلاق والدين الأهم. قالتها أشجان مغضبة إياي وهي تدمع هي الأخرى قبل أن يسمع الجميع طرقا على الباب لتذهب أشجان وتفتحه. خليك يا أشجان، قالتها عشق وأسرعت إلى الباب لتفتحه، لتجد عشيقها والد جنينها واقفا أمامها في ذهول. مش قلتلك هترجع؟ قالتها عشق بصوت منخفض قبل أن تكررها أشجان بصوت واضح: أنت جيت يا راغب؟ كان راغب بالفعل قد شعر بعجزه أمام هذه الداهية الذي كان يجهل معرفتها بأخت زوجته، ليرضخ لها بعد ذلك ملبيا طلباتها فقط لتستر سرهما. من داخل غرفة حنين كانت تجلس على سريرها مبتسمة للأختين اللتين عبرتا مع ملك أمام بابها في الطرقة الخارجية، طرقة الطابق الثالث، لترد الثلاث الابتسامة إليها قبل أن يختفين بين طيات الطرقة التي شردت حنين فيها، لتناديها نور قائلة: يا ماما حنين. ها؟ معلش. أنا آسف يا فندم، قالها خالد الذي توقف بجانبها في انكسار ينظر أرضا كالتلميذ المشاغب، لتجيبه حنين بابتسامة لاحظتها نور بحكم مهنتها. قل لي يا ماما، علق خالد دامع العين. ماما، أنا نسيت الكلمة دي من زمان. أنا كمان نسيتها، بس مش من زمان قوي، قالتها وابتسمت متابعة. على فكرة أنا ناسي اللي حصل أصلا. استغلت نور الموقف بطبيعة عملها لتحاول معرفة ما تخفيه هذه السيدة العجوز التي قصت عليهم قصتها. فقد طلقت حنين من حب عمرها الذي عاشت معه أسعد أيام حياتها، الأيام التي تعيش من أجل ذكراها إلى الآن، قبل أن يفرض والداها عليهما الطلاق نظرا لتأخر إنجابهما، ليتزوج كل منهما من آخر، ليكرم الخالق حنين بطفلين وطليقها بطفل وحيد، ومن ثم تبدأ المأساة. فقد كان زوج حنين الثاني رجلا من ذوي النفوذ في الدولة، أفقدها كل حقوقها، معذبا إياها صباحا ومساء بجبروته وتحكمه، لتفقد حنين كل اهتمامها بالحياة وتعيش خادمة لأبنائها وزوجها الذي توفي قبيل سنوات عديدة بهذا المرض الخبيث الذي لا يرحم عزيزا أو غاليا. وهو أنت حبتي يا حنين؟ العشرة ما بتهنش، وتلاتين سنة من شبابي أكيد مش شوية، قالتها حنين قبل أن يطرق نبيل الباب الموارب في هدوء. أهلا يا أستاذ نبيل، اتفضل، قالتها نور ليدخل نبيل المكان حاملا وردة بيضاء وضعها بجانب حنين التي ابتسمت قائلة: الله، أنا بموت في الورد. عارف، قالها نبيل قبل أن يتوجه بكلامه لنور معطيا إياها هاتفه الخلوي. الدكتور فهد كان بيحاول يتصل بحضرتك وهو معي على التليفون. أخذت نور الهاتف وخرجت إلى الطرقة الخارجية لتجيب الدكتور فهد الذي حدثها من شقة الجدة بجوار فريدة قائلا: نور، مش هتصدق اللي أنا عرفته. أنت اللي مش هتصدق اللي أنا عرفته. هو اتكلم معاكي؟ آه، وهي اتكلمت معاك؟ ضحك الدكتور فهد الذي كان بعيدا عن فريدة من أمام غرفة خالد القديمة ليقول: واضح أنه اتكلم معاك بجد. ها؟ عشان تعرف بتوع علم النفس ممكن يعملوا إيه. خلاص بقى، بلاش يبقى قلبك أسود قوي كده. بقولك إيه، أنا شكلي هتأخر شوية، الولاية ما صدقت حد اتكلمه، ما بطلتش كلام، وطبعا ثابت على قلبك الكبير، قالتها نور بدهاء المرأة. ليسكت الدكتور فهد وهو ينظر إلى فريدة التي دخلت تطمئن على ابنتها لتتركه بضع دقائق. شعر فيها الدكتور فهد بوحدة غريبة جهل سببها. فهد؟ ها؟ معلش يا حبيبتي. حبيبتك؟ مالك يا دكتور فهد؟ معلش معلش، أنا آسف يا نور، أنت عارفة أنا صاحي من بدري جدا وجيت لغاية مصر سايق، ولغاية دلوقتي ما نمتش ولا ريحت دقيقة. واضح، عشان كده أنا أكيد هبات وقابل فريدة تاني الصبح قبل ما أرجع، لو ما خلصتش كلامي معاها النهاردة. ماشي يا دونجوان، أنت فيه ولا في إيه؟ خلي بالك، الداخلية أعلنت عن مكان ملك، والمكان بقى متلغم عساكر، مش عايز مخلوق يعرف حاجة عن خالد لغاية لما أرجع وأفهمك كل حاجة. مفهوم يا دكتور. وبقولك إيه صحيح، خلي بالك من حنين، أنت فاهمة هي قد إيه تهم نبيل، وأنا محتاجه مركز اليومين دول. تهم نبيل؟ قالتها متسائلة قبل أن ترجع فريدة ليغلق العاشق الخط، لتدخل نور مندهشة إلى الداخل معطية نبيل هاتفه ليسألها في اهتمام: طمنيني يا دكتورة، أخبار مدام حنين إيه؟ نظرت نور إليه باندهاش: تمام تمام، البركة فيك بقى، قالها وهو ينظر إلى حنين التي قالت: حضرتك دكتور؟ أنا؟ الأستاذ نبيل مدير المصحة، قالتها نور لتعلق حنين مندهشة: مصحة؟ ليرد نبيل مطمئنا إياها: ما تخافيش يا حنين، أنت مش لوحدك هنا. لتتفهم نور ما يحدث للتو. التاريخ في الوقت الحاضر 12 أكتوبر، الساعة 8 مساءً. 27. تابع عاصي شرح عقيدته للواء فاروق الذي كان يستقبل هذا الفكر بهدوء وحرفية شديدة. ما هو زي ما في نواقض وضوء، الإسلام كذلك لي نواقض، زي ما شرح ابن تيمية. يعني أنت يا عاصي لما تحط قنبلة في عربية ويموت فيها 6-7 أشخاص، ضميرك مش بيأنبك إن أولاد ضحاياك يتموا وأرزاقهم اتقطعت؟ أنت بتتكلم من ناحية عاطفية؟ أنا أمشي معاك من الناحية العاطفية. لا، أنا بتكلم بإنسانية، يعني ربنا كرم الإنسان بعقله وبضميره. لا، الإكرام بالتقوى زي ما جاء في القرآن. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دي حاجة تانية يا عاصي. أنا بتكلم إن الله كرم الإنسان بزينة العقل والضمير. ما أنا لو قتلت حد بالمنظور ده نجد إني مش هبقى قاتل، لكن أنا قتلته بمنظور عقدي. عقدي؟ كررها اللواء فاروق مستغفرا ربه، ليبدأ في الانزعاج قائلا: أنت شايف إن عندك رخصة عقدية بالقتل؟ طبعا، وده كله جاء عن علم مش عن جهل، أسئلة والعلماء جاوبونا بأدلة وأسنيد. المشكلة مش في العلماء يا عاصي، المشكلة في مفهومك أنت. طيب أنت ما سألتش نفسك ليه أنت بس اللي فهمت كلام ربنا كده؟ في ثقة وفخر أجاب عاصي: مش ربنا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ يعني أكتر الناس ما يعرفوش الحق، لكن أنا الحمد لله بستند على أقوال العلماء والفقهاء في توضيح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنت معتقد أن الناس اللي أنت قتلتهم في ليبيا دمهم حلال؟ حلال بأدلة شرعية زي الدفاع عن العرض. وتعتقد أن مسواك الجنة؟ الله أعلم، لكن نحتسب على الله أن يدخلنا الجنة إن شاء الله. يعني شايف أنك هتتجازى خير على قتلك مسلمين من أهل بلدك؟ إن شاء الله بإذن الرحمن. من داخل غرفة خالد بالمصحة عادت نور لتستمع إلى باقي قصته في فضول فاق أيامها السابقة. كمل يا خالد، إيه اللي حصل يوم عزى جدتك؟ قالتها لتتركه لخياله ليقص عليها ما حدث في هذا اليوم المشؤوم الذي حدده طاهر في شقة العجوز. فلقد ظهر خالد في هذا اليوم قبيل العزاء بساعات قليلة وهو في حالة من الحزن الشديد والأسى، دامع العينين حزين القلب، ليستقبله طاهر الذي كان يجلس مكان الفقيدة. أخيرا ظهرت، وتفرق بإيه يا ابن أمي وأبويا؟ وقف طاهر واقترب من خالد قائلا: كويس إنك لسه فاكر، قل لنفسك. وهو أنا إيه اللي نساني؟ أنت عارف كويس. بطل بقى تسرق مني كل حاجة لنفسك، بطل أنانية وافترى بقى. بطل أنت يا أخي تخليني شماعة تعلق عليها فشلك وضعفك. هبطل يا طاهر، أنا مش جاي عشانك. سكت خالد ونظر إلى صورة معلقة لجدته قبل أن يتابع: ولا عشانها يا طاهر، أنا جاي أخد بقية حاجتي واسيبها لك وامشي. قالها خالد ودخل غرفته بالفعل ليأخذ أغراضه داخل حقيبة سفر كبيرة، بعدما قرر طي هذه الصفحة من حياته ليبدأ من جديد بعيدا عن نصفه الآخر الذي ظلمه مستغلا ضعفه وحسه المرهف، لأذكره أنا بما فعل به طاهر من جديد وهو يبحث عن باقي متعلقاته الثمينة، لينتهي سريعا مغلقا الحقيبة ليخرج في غضب وسط ذهول طاهر الذي لم يعهد إليه مثل هذه الجرأة، ليصرخ في خالد: خالد، النهاردة عزى جدتك. جدتك أنت يا طاهر، أنا ماليش وجود، ودي آخر مرة هتشوفني فيها. قالها خالد ليصمد ثلاثتنا لحظات متسمرين دون حراك، راهبين الموقف قبل أن أقول على لسان خالد: آخر حاجة كانت بتربطني بيك وخلاص، ماتت. قالها غاضبا وخرج بحقيبته ليغلق الباب بعده بقوة غاشمة. كسرت زجاج الشراع محدثا دويا أرهب فريدة التي كانت على السلم تتنصت على حديثهما لتنزل السلالم بحثا عن إجابات لفضولها، لتجد طاهر واقفا عند الباب ينظر إلى الزجاج المكسور في استياء قبل أن يتنبه إلى فريدة. أنسة فريدة؟ السلام عليكم يا طاهر، خير؟ كنت بتتخانق مع مين؟ صوتك جايب آخر الشارع. ولا حاجة، ده كان خالد أخويا. أخوك؟ آه، أخويا التوأم. قالها وهو ينظر إلى جمالها باستحياء لتبدأ فريدة تغير من نظرتها للأمور، متخلية عن هذا الرسام العاشق الذي تجهل من يكون. يعني دي كانت أول مرة تشوف فيها خالد يا فريدة؟ سألها الدكتور فهد باحثا عن ثغرة ما قبل أن تهدم فريدة كل أحلامه وآماله. أيوة، بس مش آخر مرة، يعني فعلا خالد ليه وجود؟ ضحكت فريدة قائلة: طبعا ليه وجود، مش بتقول عندك في المصحة؟ أصل، قاطعته متفهمة: أنا عارفة قصدك كويس، وفكرت زيك كتير، طاهر وخالد اتنين، واتنين مختلفين في كل حاجة، إلا حاجة واحدة بس. في فضول رهيب، بحث فهد عن إجابة. إيه يا فريدة هانم؟ ابتسمت لتقول ما يزعجني. شيطانهم كان واحد. أخرج اللواء فاروق سيجارة من علبته ليشعلها مستنشقا هواء تبغها، ثم أخرج أخرى معطيا إياها عاصي الذي رفض قائلا: استغفر الله العظيم. أحرج اللواء فاروق موافقا إياه قائلا: عندك حق والله يا ابني، بس هي شغلتنا اللي بتوترنا وبتعودنا على الهباب ده. قالها مطفئا سيجارته ليبتسم له عاصي. طيب ايه بقى يا عاصي كانت نقطة التحول ودخولك في تنظيم بيحمل السلاح؟ ما انتوا عارفين الشيخ دياب. قالها عاصي موترا من اللواء فاروق. شيخ؟ نعم، هو كان في الوقت ده في ليبيا وكان بيساعد في المجلس. انت عارف ايه اصول دياب الفكرية؟ هو تبع تنظيم الدولة، تبع داعش يعني. نعم، وبعدين بايعناه على السمع والطاعة. السمع والطاعة؟ من صحراء ليبيا وبالتحديد عام 2015 وتحت أشعة الشمس الناقمة والحر الشديد الذي ترسله إلى الأرض غضبا، تحركت سيارة دياب ظهرا إلى الغرب متوجها إلى سرت، هذه المدينة المسالمة التي تطل على البحر المتوسط. كان قد خطط مسبقا لهذه العملية، إلا أنه كان ينتظر يد العون الملوثة لتطبيق ما أمليه عليه، حتى جاءه هذا السند الذي أرسلته له أخيرا مسخرا إياه لخدمة عبده المطيع، ليقوي دياب به بمساعدته، هو الذي كان يقود السيارة في صمت متبعا جهاز الجي بي إس، باحثا عن منزل ما، منزل يؤمن أهله بالصليب وبالثالوث الأوحد، ليحدده هو أخيرا متوجها إليه مع دياب. ومن خلفهما سيارات تابعيهم على طرق إسفلتية غطتها رمال الصحراء التي كانت تعبث في المكان لعجز نسيم البحر عن طردها، حال أهل المدينة الذين هرعوا إلى بيوتهم هاربين من سخط القادمين في الظهيرة ليعيثوا في الأرض خرابا. فلقد كان جميع رجال دياب يشهرون أسلحتهم من داخل سياراتهم نظرا لافتقار الدولة لأي رادع أو نظام، فيعرفهم الجميع من فورهم وهم ينشرون فسادهم. فلقد كان رجال دياب يعجزون عن السيطرة على ظلمهم وتوجيهاته، فيخرج هذا الطفل ذو 12 عاما بندقيته من النافذة وينظر إلى جميع الفارين بسعادة نصر ونشوة ممتعة، مستمتعا بقوة زائفة، ليبدأ هذا الطفل في تحديد هدف أكثر صعوبة من هدف الأمس الذي أصابه بسرعة فائقة. فقد كانت ضحية أمس سيدة عجوزا تعجز عن الحركة، أما الآن فقد صارت تلك السيدة التي تحمل رضيعها هدفه الأصعب، ليطلق طلقة محذرة إياها، فتنتبه السيدة وتبدأ في الهرولة ليستمتع الطفل بلعبته التي كان يحب أن يلعبها على حاسوبه بالمنزل قبل أن يقتل والداه، فتتبناه تلك الجماعة التي يجهل أنهم قتلت والديه. رغم تحرك السيارة وهرولة السيدة المفزوعة، إلا أن دقة تصويب الطفل وحسن تدريبه مكنت طلقته من الوصول لهدفها، هذا الرأس الصغير الذي تحتضنه هذه السيدة التي شعرت بأنفاس رضيعها الأخير بين يديها دون أن يصيبها الطفل بخدش. فلقد تعلم على يدي دروسه، مدركا سوء هذا العالم الذي صرت أحكمه، ليختار لهذا الرضيع منزلا أفضل. ومع تعالي صرخات الأم الثكلى تعالت أصوات التهليل لمهارة هذا الطفل الذي صار قاتلا بارعا. بعد عدة شوارع دخل هو إلى دروب المدينة، إلى حي فقير لا يرى البحر، ليتوقف هو عند منزل من طابقين مغطى بحلاية من الحجر والجبس المتهالك، ليخرج دياب ومن بعده هو يتعلم من قائده، وإن كان العكس صحيحا أيضا، ليتبعهما الجميع إلى الداخل حيث كان للمبنى فناء سماوي ربى فيه السكان بعض الطيور التي شعرت بما يحدث، فلم يكن دياب يحتاج لكثير من الوقت ليتعرف على هؤلاء المصريين الثلاثة الذين لجأوا لسرت باحثين عن رزق وستر، وإن كان ذنبهم صليبهم الموشوم على أيديهم، ليخرج دياب بثلاثتهم مع مساعده الجديد الذي كان لا يزال يشاهد ويتعلم، فيجثو كل من آمن بالثالوث الأوحد على ركبتيه في هذا الصحن الذي غربت منه الشمس حزنا، ليظلم الفناء وحده دون غيره، وينظر هو إلى عيني دياب الذي أخرج سكينه مستمتعا بصرخات الجميع، فيبدأ عملية الذبح بترتيب ممنهج لتستقبل السماء روحا تلو الأخرى من هذا الفناء المظلم، قبل أن يخرج الجميع من المكان تاركين المجال للسكان ليتشاركوا نظرات أخيرة للأجساد الواهية بجانب رؤوس ظلت عيونها مندهشة من ظلم قاتليها، ليتوقف أمام الجثث الثلاث عاصي الذي لم يستوعب ما يراه. فلقد كنت أنا في هذا الفناء أملأ المكان مرحا متراقصا حتى سمع عاصي كلمات دياب من الخارج يردد آيات القرآن بصوت جهير: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. دار اللواء فاروق دمعة فرت من عينيه، فلم يكن يتمتع بمثل تلك الرهافة نظرا لمنصبه الرفيع، ليحاول استعادة نبرة صوته تكرارا ومرارا دون أن ينجح، فقد كان إنسانا قبل أي منصب. تعجب من ثبات عاصي الذي كان يقص حكايته بهدوء غريب نظرا للأحداث، متأملا إياه لحظة قبل أن يقول: يعني أنت بيعت دياب على السمع والطاعة عشان قتل قتلة؟ في تعجب نفى عاصي التهمة بدافعه العقائدي: دول كانوا نصارى يا رجل. نصارى؟ نعم نصارى لم يدفعوا الجزية، وكانوا يشاركون أرزاقنا في خير بلادنا. دلوقتي بقت بلادكم يا عاصي، مش كانت كلها أرض مسلمين؟ سكت عاصي مفكرا، بينما ظل اللواء فاروق ينظر إليه نظرة المريض العقلي الذي تسلبه صحته من إدراك الصواب والخطأ، نظرة الطفل الذي يستقبل ببراءة كل ما نكتب في أذهانهم، متذكرا حفيده الصغير الذي كان يلهيه اللواء فاروق بهاتفه الذكي ليلعب الطفل بتلك الألعاب الدموية التي كان ينتصر بها كل من زاد قتلاءه، ليقول الحفيد لجده في فخر: جدو جدو أنا كسبت، أنا موتت كل الأشرار، ضربتهم كلهم بالنار واحد واحد، قبل أن يكسر عاصي الصمت قائلا: بس دياب كان قوي الحجة وكان عنده أفكار جيدة في التيار الجهادي وهو أقرب للقاعدة، بس الشيخ دياب كان مختلف ومنظم. منظم إزاي؟ قالها اللواء فاروق الذي فقد تركيزه للحظات وهو يخرج هاتفه ليزيل كل ألعاب حفيده من عليه. التاريخ في الوقت الحاضر 12 من أكتوبر الساعة 9 مساء 28. وفعلا طاهر أخوك اتجوز فريدة؟ قالتها نور جارحة كبرياء خالد الذي وقف ناحية المرآة ينظر إليها متحيرا ليعود بالزمان إلى صديقه حبيب الذي ظل يضغط عليه ليشهد على زواج طاهر من فريدة، بينما ظل خالد يرسم في البلكون خطوطا ثائرة لهذا الحيوان ذي الرؤوس الثلاثة، ويكمل خالد رسم ذيل يمثل وجه الحي الذي أعشقه: يا خالد ده كاتب كتاب توأمك الوحيد، بس دي فريدة يا حبيب، قالها خالد صارخا، فشعر حبيب بالحزن الذي ملأ قلب صديقه. خلاص زي ما تحب، المهم تحضر فرح أنا وكريستين، ابتسم لصديقه الذي تابع: وساعتها يا بطل هسيب لك الشقة دي تبرطع فيها لوحدك، هو أنت مش هتتجوز هنا؟ سكت حبيب لحظة ليحاول مواجهة صديقه بما اتفق عليه مع كريستين: احنا هنكتب كتابنا في شرم الشيخ، قالها حبيب ساخرا ليقلص من صعوبة ما هو آتي: تكتب كتابك؟ انت عبيط يلا، انت مسيحي يا غبي، قالها خالد ساخرا قبل ان يتساءل. وش معنى شرم؟ ابونا يوحنا راح هناك، وكمان انا اهلي واصحابي هيجوا من ايطاليا مخصوص، عايزهم يجوا يتفسحوا بالمره. سكت لحظه قبل ان يتابع، وبعدين هنسكن في دهب. دهب؟ كررها خالد مهموما ليشرد مرة أخرى في زواج طاهر الذي احتفل بعقد قرانه من فريدة في أحد مساجد القاهرة، وبعد مرور أسابيع قليلة من وفاة جدته ليقتصر حضور أصدقائه على وحيد الذي أخفق في تحقيق مراد دياب وخطته في تجنيد طاهر عن طريق نشوى التي عجزت عن جذب طاهر كما فعلت فريدة المرتدية هذا الفستان الطاهر الذي لم يخف جمالها وإن ستر جسدها، وهي تجلس بجانب والدها ليزوجها، بينما شهد على القران من طرف طاهر صديقه المنافق وحيد، كما شهد من طرف العروس راغب زوج أشجان التي كانت قد تيقنت من خيانة زوجها لها في تلك الأسابيع الماضية، بينما حضر من أقارب العروس وصديقاتها الكثير وعلى رأسهم عشق التي حضرت قبل أن يظهر على بطنها الحمل، ليتوتر راغب هاربا من الموقف بين أدخنة سجائره خارج المسجد بعدما أنهى المأذون مراسمه لتخرج له عشق في تحدي قائلة: خدت بطاقتك من المأذون؟ هرب راغب من سؤالها لتكرر في حزم: سمعني؟ أيوة سمعك، معايا بطاقتي. طيب تمام، عشان مش عايز أتأخر على الكوافير، قالتها ساخرة قبل أن تتابع في إثارة: أصل دخلتي على جوزي النهاردة. ابتسم راغب ناسيا همه ليذوب بها عشقا، متعجلا عقد قرانهما بعدما كان كارها، ليظل يرمقها مستثارا من خارج باب المسجد قبل أن تظهر نشوى التي جاءت لتبارك للرجل الوحيد الذي رفض جمالها وأكاذيبها، لينظر طاهر هو الآخر إلى نشوى التي لم تستحي بظهورها لتحفظ في ذهنها صورته حتى لا تنسى ثأرها، قبل أن يغادر العروسان إلى منزل جدة طاهر الذي كان هو محل زواجهما. يعني اتجوزت طاهر هنا في الشقة دي فعلا؟ قالها الدكتور فهد لفريدة متسائلا من صالون شقة الجدة، لتجيب هي بالإيجاب: أيوة هنا. قالتها فريدة ووقفت متحركة ناحية باب الشقة لترسل نظرها إلى الطرقة الداخلية المؤدية إلى غرفتهما فتتذكرني، وهنا أول مرة شفت فيها. شفت مين؟ قالها الدكتور فهد الذي وقف ليقترب من نظرات فريدة إلى الطرقة الداخلية لتجيبه: هو مين يا مدام فريدة؟ الوحش اللي كان محبوس جواهم. وصفتني فريدة كما ترى، متناسية ما كان بيننا من أيام وخلوة، فلم يكن يمتعها غيري أنا. فعندما دخل العروسان إلى شقة الزوجية وسط تهليل الأهالي الذين صعدوا إلى شقتهما تاركين ابنتهم معي أنا الراوي والكاتب، لتندهش فريدة من حضوري، فلم أصبر حتى أصل بها إلى الغرفة لأبدأ أنا في خلع طرحتها ونزع ملابسها فور انغلاق الباب علينا، لتصيح هي مندهشة: مالك يا طاهر؟ في إيه؟ مش كده؟ لم أعرف لما تناديني فريدة باسم طاهر، فلست طاهرا وإن خلقت من نار وليس من طين. ظلت فريدة تناديه دون أن يسمعها، فلقد كان طاهر قد سلمني اللجام لأبدأ أنا رحلتي في اغتصاب هذه المرأة المثيرة واختراق بكارتها، فلقد زرعت حبها في قلب الأول وعقل الآخر غير مدركين أنه أنا من عشقها وهام بحبها، أنا من أردتها لإمتاعي، أنا من أدركت منحنيات جسدها بعد أن عانيت صعوبة نيلها، أنا من استأثرت بعذريتها، فها أنا قد اعتليتها مقتحما خدرها، متمكنا منها كفارس شديد البأس يمتطي صهوة فرسه، ممسكا رأسها بإحكام وإن كانت فرسا جامحة لم تروض بعد، لأنطلق بها في بحور متتالية من اللذة والمتعة أزالت كل آلام الفض، لأتبع عمق هذا الرحم الذي اخترقته زارعا فيه بذوري التي أنتجتها بخصوبة، قبل أن أصل بها إلى غرفتنا لأظل أنا طارحا إياها أرضا بعد افتضاضها بجانب هذا الحوض لأطمئن على ثبات ما وضعته بها مني، ليستقبل هذا العالم وريثا من صلبي، وإن لم يكمل الخالق خلقي منذ البداية لأنظر له متحديا قوانين الطبيعة التي سخرتها أنا لخلق طفل يمثلني بعدما انتزعوا مني أنا الحق في الحياة على هذه الأرض الفاسدة، منتقما من قاتلي اللذين جهلا سر الثالوث الأوحد. من مكان آخر في نفس الزمان كان راغب يرتوي من عشق غراما ساكرا بمضاجعتها حتى الثمالة بعدما عقد عليها، لينهل من معين لذتها باستمتاع ذائقا كل تفاصيل جسمها الفاتن للمرة الأولى حلالا بعدما ذاق حرامها الذي كنت أزينه لكليهما، لأذكر عشق بما فعل هذا الراغب معها ورفضه الانصياع لمخططها، بل وأستحضر في ذهنها هذه الصفعة التي صفعها إياها لأبدأ في جني نبتة الثأر، وكنت قد غرستها في صدرها ورويتها منذ أمد ليس بالبعيد مستعينا بكل مكروه في هذا الرابط الأبدي، لتبدأ هي في كسر فؤاد الراغب الواقع بين فخذيها يدبع عشقه، بينما هي فقدت المتعة الجنسية وصار في عينيها كذبيحة تنتظر جزرها، ليندهش راغب الذي كان يبادرها عشقا كالأسير بينما هي كالجماد تنتظر رعشته الأخيرة مراقبة ضعفه وهشاشته أمام رغباته وعشقها، لتلقي عنها هذا الجاثم على بطنها وبين فخذيها دافعة إياه أرضا بقدميها بازدراء حال المنديل الذي تناولته، متتبعة به أثر مائه المتساكب من رحمها قائلة له بقوة وقسوة: طلقني. كان الحوار قد صار ناضجا رغم عدم تكافؤه، فلقد أدلى عاصي بالكثير، وإن كان كل ما قاله معروفا من قبل اللواء فاروق الذي فشل بمعرفة أي معلومات إضافية حتى الآن مكتفيا بالتحاور الذي آمن بأهميته. مين المجموعة اللي كانت مع دياب؟ ابتسم عاصي وقال بهدوء: إحنا في الجماعات الجهادية كل شخص له وظيفة ومحدش بيسأل التاني، أنا شخصيا معرفش غير اسم دياب عشان شهرته، غير كده كل أسماءنا كانت حركية، أنا شخصيا محدش كان يعرف إن اسمي عاصي، وده عشان دياب كان عارف إننا هننزل كلنا مصر قريب. وهو أقنعكم إزاي بالنزول لمصر؟ هو أقنعنا إن القصد والهدف هو إقامة الجهاد في مصر وإعلان دولة الخلافة الإسلامية. إقامة الجهاد وإعلان دولة الخلافة الإسلامية في مصر؟ كررها اللواء فاروق مبتسما: طبعا، بس ده مصري وانت ليبي بتحارب حفتر في ليبيا، ايه علاقتك؟ دي مش معركتك اصلا يا راجل، القضية اسلام ومسلمين وارض واحدة، مفيش فرق بين مصري وليبي الا بالتقوى. اندهش اللواء فاروق قائلا: انت عندك ليبيا فيها مشاكل، دارنا فيها مشاكل، تقوم سايب مدينتك وبلدك اللي فيهم مشاكل وتروح بلد تانية تحارب فيها؟ المشكلة مش مشكلة بقعة، المشكلة مشكلة أرض الإسلام كلها، ويمكن عندنا مشاكل لكن عندنا في ليبيا من يصدها ويقاوم الظلم، لكن مصر ما فيش فيها حد يقاومه. يعني أنت قررت تقاوم الظلم في مصر عشان هم مش عايزين يقاوموه من وجهة نظرك؟ بالظبط. بس كمان كان في شيء تاني اللي هي الهجرة، الهجرة في سبيل الله لها أجر كبير في الإسلام عند الله. طيب مش أولى كنت تهاجر من مدينتك لبنغازي ولا طرابلس وتحاول تنقذ شعبك؟ بالعكس، أنا دخلت في مكان أشد من اللي كنت فيه. أشد؟ قالها اللواء فاروق في تعجب محاولا فهم ما يرمي إليه عاصي. عشان مصر فيها حكومة ودولة. في مدينة درنا بشرق ليبيا جمع دياب بعضا من رجاله بعد نجاحهم في عمليات غرب ليبيا ليبث فيهم سمومي. من هذا المكان الصحراوي تحت السماء المظلمة التي كان يشهد رافعها ما أفعل من عبث، ليشاهد قبيح صنعي كما وعدت وتحديت منذ آلاف السنين.